أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله حكيم. لله ما في السماوات والأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الله عزيز حكيم. بسم الله ألم تر أن نعم نعم آمين. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آمين. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ أجيب لك هنا، أنا مش قادر من سبيل، أنا أجيب لك هنا كده بقى جيب لك ربنا يديك الصحة. ألم تر أن الفلك تجري في البحر ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ إن في ذلك لآيات ربنا يعافيك ان شاء الله. بركة سيدنا الحسين وبركة سيدنا رسول الله وربنا يكرمنا معاك ويشفينا واياكم ومرضى المسلمين. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم إن في ذلك لآيات. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا شيخ. شكرا يا مولانا.